إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم رفقا أيها الحب، تمثيلية من تأليف فوزي البارودي، إخراج أحمد أبو زيد. يا بابا لو سمحت، أصل الموضوع. معلش يا شريف، ممكن وقت تاني؟ بس الحفلة النهاردة يا بابا. حفلة؟ حفلة ايه؟ الحفلة السنوية اللي هتعملها المدرسة. وايه المطلوب؟ هو حضرتك نسيت يا بابا؟ اتكلم يا شريف على طول، عايز ايه وانا انفذه. عايزين تبرع ما عنديش مانع. ها، كام المبلغ؟ عاوزينك انت يا بابا. ليه؟ انا اصلي هقدم فقرة في الحفلة دي. كويس، هتقدم ايه؟ هعزف يا بابا عزف منفرد على الجيتار. جميل، وكنت عايز حضرتك تكون موجود انت وماما. هي الحفلة الساعة كام؟ الساعة 12 يا بابا. الساعة 12؟ اسف مش حاضر. لكن يا بابا حضرتك وعدتني. معلش يا شريف، الشغل والنهارده بالذات فيه مرور مهم مع سيادة الوزير. يا بابا انا قايل لحضرتك على المعدة من شهر. لازم نسيت اكتبه في الاجنده، ولا كنت قلت لك انه هيتعارض مع. مش ممكن يا بابا. نعم. طب وازاي بس يا بابا اقدر اعزف قدامهم في الحفله وانا مش شايف عيونكم بتشجعني؟ صباح الخير. الله، انت لسه هنا يا شوكت؟ ياه، وكمان شوشو. اعمل ايه شريف، عطني ليه كده يا شوشو؟ عاوز حاجة؟ عندك الدادة، انا قايله لك قبل كده. اسم شريف يا ماما لو سمحت. لا ده زعلان بقى. انت عملت له ايه يا شوكت؟ يا ست شريف، الحفلة بتاعته النهاردة. حفلة؟ حفلة ايه؟ هو عيد ميلاده النهاردة؟ ياه ده انا كنت ناسية. معلش يا شوشو، معلش يا حبيبي، انا هعمل. يا ماما، يا ماما، عيد ميلادي لسه فاضل عليه شهر وزيادة. دي نهاية حفلة المدرسة. اسيبك انا بقى، وماما هتروح معاك الحفلة يا شريف. صحيح صحيح يا ماما، حضرتك هتيجي معايا الحفلة؟ ها؟ شوكت شوكت، في ايه يا ناهد؟ لو سمحت ممكن تروح مع شوشو الحفلة؟ اسف يا ناهد. ايه؟ النهاردة عندي مرور مع السيد الوزير على المنشآت اللي نفذتها شركتي. ايوة، ما هو انا كمان ما اقدرش، في اجتماع لمجلس الادارة علشان انتخاب رئيس جديد بدل المرحوم منير. ممكن برضو تعتذر؟ ازاي وانا المرشحة علشان اخد المنصب ده؟ ناهد، الولد بيسمعنا. لا، ما هو لازم تعتذر وتروح معاه، ده الأليق والمفروض، وخصوصا انها مدرسة بنين وكل اللي فيها. ازاي يا هاني؟ ازاي انت مش مقدرة مسؤولية اعمالي ولا ايه؟ وانت مش مقدر موقفي كمديرة لأهم فرع في الشركة؟ بابا ماما ارجوكم بلاش تزعلوا. ما تزعلش يا حبيبي. دادا انا ما بقتش صغير. يحرسك من العين يا ابني، اهو كده تكبر يا حبيبي وتعتمد على نفسك. ما عشان انا كبرت يا دادا بسأل، طبيعي ده اللي بيحصل في بيتنا. هقول لك ايه بس يا ابني، معلش بكرة يتعبوا من الجري. مش فاهم يا دادا. معلش يا حبيبي، اصل كان اهل زمان بيقولوا مثل، اذا دخل الفقر من الباب خرج الحب من الشباك، ونفس المثل بيتكرر دلوقتي بس بدل الفقر يعني الفلوس التحدي. حقيقي انا عارف ان كلامك مهم، لكن مش فاهم. انا بشوف افلام وبسمع زملائي بيتكلموا عن العلاقة الاسرية، لكن مش شايف بابا وماما بيعاملوا بعض ولا بيعاملوني كده. يا حبيبي يا ابني، وانت ناقصك ايه؟ ناقصني اتعشى معاهم، اخرج معاهم، نقعد سوا مرة قدام التلفزيون، اسمعهم مرة بيتكلموا من غير ما ينتهي الكلام بسوء تفاهم وخصام. ايه ده معايا يا ابني؟ ربنا يرجع الحب اللي بينهم. هو الحب يجي بالدعاء بس يا دادا؟ هتعمل ايه يا ابني؟ مفيش في ايدينا حاجة نعملها غير كده. اسمع يا دادا، هقولك على حاجة بس ما تتحكيش. خير يا ابني؟ اصل في جماعة زمايلي بيروح عند واحد بيعرف في الحاجات دي. طب يا ريت يا ابني يعملوا لنا حجاب يطرد العكوسات اللي هنا دي. مساء الخير يا ناه. مساء الخير يا شوكت. الله، انت هنا من بدري؟ اتغديت هنا. اتغديت هنا؟ يعني اللجنة الظاهر اتوصلت لقرارها بسرعة. لا، اللجنة ما اجتمعتش. على كده رحت حفلة شريف؟ يا شوكت يا شوكت، انت مش مقدر موقفي. ازاي في الوقت ده اسيب مقر عملي قبل الميعاد القانوني؟ يا سلام. عن اذنك انا طالع اوضتي. لو سمحت يا ناهد، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع شريف. لا ده انا بقى اللي اظن موقفنا الصبح ما كانش لطيف. فعلا، وخصوصا اننا ما رحناش الحفلة. ارجوك يا ناهد تبقي في المسائل اللي زي دي تفضي نفسك شوية. بدون انفعال يا شوكت، أصول التربية الحديثة بتقول إن الولد في السن ده محتاج لوالده اكتر. يا ناهد، اصول الحياه الحديثه بتقول ان الزوج الناجح وراه زوجه ناجحه في الحياه الزوجيه، وما تشغلوش بالامور الصغيره اللي زي دي. لا دي مغالطه. استنى بس يا شريف لو سمحت. استنى. بقولك يا ميمي ارجوك، انا ما اقدرش اشترك. مش معقول تكون خايف. مش هظهر شجاعتي بالحكايه دي تاني. بس دي عادتنا يا شريف كل سنه قبل ما نسافر المصيف. معلش يا ميمي السنه دي مش هقدر. طب انتوا هتصيفوا فين السنه دي؟ لما يجتمع مجلس الاداره. مين اخويا؟ يعني بابا وماما لسه ما قرروش، يمكن نسافر اوروبا. ومالها مصايف مصر دي جميله جدا. عندك حق يا ميمي، بس لازم اللي يصيف فيها يكون قلبه مليان بالحب. وانت ما حبيتش يا شريف؟ دي المصايب بيبقى فيها. ارجوك يا محسن بلاش نتكلم في المواضيع دي. ياه ده انت باين عليك لخمه قوي. ما قلتلك تعالى معانا عند الراجل اللي ساكن في العماره يديلك شويه دواء للخجل ده. ميمي ارجوك بلاش نتكلم في المواضيع دي، لسه بدري قوي. طب بلاش، بس لازم نتسابق بالموتوسيكلات زي كل سنه. طيب احنا هنكون كام واحد في السباق ده؟ ما تخافش المنافسه هتكون بيني وبينك، اما الباقيين فما تخافش منهم. بس كام يعني؟ حوالي يعني يجي 10 كده. ايوه لكن الشوارع بقت زحمه خالص. ما هي هنا المهاره، مين اللي يقدر يمشي في وسط العربيات وما يعطاش الاشارات ويقدر يوصل الاول. طب ايه الفايده بقى؟ مزيد من الاثاره. بقول لك ايه، روح للدجال خليه يضحك عليكم. طب ايه رايك بقى انه بيعرف حاجات كتير؟ انا مش عارف ايه اللي بيوديكم الاماكن دي. مزيد من الاثاره. الو ناهد هانم. اهلا يا دكتور شوقي. مدام ناهد ممكن حضرتك تجيلي العياده؟ تصور يا دكتور الدواء اللي اديته لي امبارح برضه ما قوانيش. مفهوم انا عرفت كل حاجه من التحاليل. في ايه يا دكتور؟ لما حضرتك تجيني هقول لك. ارجوك طمني يا دكتور. سيادتك مش مريضه. على العموم انا حمر على حضرتك النهارده بعد الظهر الساعه 6 كويس؟ لو سمحت انا هانم ممكن تجيلي دلوقتي؟ في الحقيقه ما اقدرش دلوقتي اصلا. اجي انا لحضرتك. ازاي يا دكتور؟ انا اسفه. ما تخافيش يا هانم، انا مش هاجي في الشنطه معايا ولا حاجه، انا هاجي اشرب مع سيادتك فنجان قهوه. الله في حاجه خطيره يا دكتور. انا بس عاوز اتكلم معاكي بسرعه كده. طيب انا جايه لحضرتك على طول. طب اتفضلي حضرتك اقعدي. انا خايفه يا دكتور. مش لازم تخافي. في ايه يا دكتور؟ ارجوك اتكلم بصراحه. تسمحي لي اسالك شويه اسئله؟ يا دكتور شوقي لو سمحت انا عندي ايه بالظبط؟ حضرتك عاوزني ليه؟ انت مش مريضه يا ناهد هاني. طيب ايه الموضوع اللي هتسالني فيه؟ حضرتك ليكي اعداء؟ نعم. بقول لك ليكي اعداء. دكتور شوقي لو سمحت تقصد ايه بالسؤال ده بالظبط؟ ممكن تحاول تسيبيني اشرح لك الموضوع؟ اتفضل. انا خدت من حضرتك تحاليل علشان نعرف ايه سبب الالام والاعراض اللي كنت بتشتكي منها. خلاص فهمت، حضرتك ما قدرتش توصل لحل وعاوز تحاليل تاني. حاضر يا دكتور، بس على كده بقى هتخلص لي دمي والالم اللي فيا لسه بحس بيه. كان لازم نتاكد. انواع السموم كتيره وده نوع من الاعشاب بنسميه طبيا. حضرتك بتقول سم؟ ده اللي اكدته التحاليل. من ايه يا دكتور؟ ناهد هانم ما هو نوع السم ده تركيب خاطئ لنوع من المخدرات. نعم. اسف انا عارف اخلاقك طبعا، وعشان كده انا متاكد ان في حد تاني هو اللي حاقد عليك. عشان كده بتسالني انت ليكي اعداء؟ ايوه، بس ارجوك تتملكي نفسك واعصابك وتفكري كويس علشان نقدر نتصرف. حضرتك متاكد يا دكتور؟ ما هو تكرار الاعراض وتزايد نسبة السم ده بشكل تدريجي من تحليل لآخر بيأكد ان في محاولة ومحاولة متعمدة للإضرار بيك. مش ممكن مش معقول. أرجوك تتماسكي يا ناهد هانم. بس انا مش مصدقة. طب تخيلي لو كلامي ده صحيح، مين اللي وصلت بيه الكراهية ليكي لانه يعمل لك كده؟ طيب اي نوع من انواع الاكل بيتحط فيه السم؟ اصل النوع ده من السم اعراضه ما بتظهرش الا في الدم، يعني بعد ما يكون اتحلل مع الطعام. يعني ايه؟ يا ناهد هانم افهميني ارجوك، انا متأكد ان في محاولة، اسف للتعبير اللي هقوله، محاولة للخلاص منك. مش ممكن. ناهد هانم مش هنقعد ندور في حلقة مفرغة، انا مضطر ابلغ الشرطة. ايه الشرطة؟ أيوة، لأن حياتك في خطر. مش ممكن، مش معقول. الحمد لله أننا اكتشفنا المحاولة وهي لسه في البداية. التليفون لو سمحت. اتفضلي. ولا بلاش. لازم يا هانم، عن إذنك أنت التليفون، أنا اللي هتصل بالشرطة. بس أنا كنت عاوزة أتصل بشوكت الأول. الباشمهندس شوكت؟ آه، وماله؟ بس هقول له إيه؟ اطلبي منه يجي يقابلك هنا. أيوة بس أصل إيه؟ في إيه يا نايت هانم؟ لا أبدا، بس مش عارفة هيكون موجود في المكتب ولا لأ. على العموم حاولي، وأنا بعد إذنك هشوف الدكتور مراد في المعمل وأسيب لك الأوضة دلوقتي. أرجوك ما تسألنيش يا دكتور شوقي. ناهد هانم، هو حضرتك يعني العلاقة بينك وبين... لا أبدا يا دكتور، العلاقة بيني وبين شوكت ما فيهاش أي مشاكل. الله، أمال ما اتصلتيش بيه ليه؟ أصل بصراحة مش مصدقة اللي بيحصل ده. على العموم أنا بلغتك. مش معقولة للدرجة دي يا دكتور، أرجوك تعيد التحاليل. حاضر، بس برضو مضطر احجزك في المستشفى. ليه؟ ما هو انا ما اقدرش اسيبك تتعرضي للخطر، مين عارف كميه السم اللي جايه هتكون قد ايه. انا دماغي هتفرقع، هتنفجر. انا مقدر حالتك يا نايده، مش عارفه اتصرف ازاي. مفيش حل غير تبليغ الشرطه. لا الشرطه لا. ازاي لا يا نايده هاني؟ دي جريمه. ومين بس اللي عايز يقتلني؟ ده شغل الشرطه. ايوه بس هتبقى أسئلة وسين وجيم وكلام. أظن حياتك أهم، وممكن كل شيء يتم بسرية. سرية؟ مش معقول. أنا عارفة إيه اللي هيحصل. ما هو مفيش حل تاني. أنا عاوز أخرج من هنا. إيه؟ تخرجي تروحي فين؟ مش عارفة. بس إزاي أسيبك وأنت في الحالة دي والظروف دي؟ ما تخافش يا دكتور، أنا هتصرف وهعرف مين اللي بيعمل كده. طيب بس على الاقل اعرف انا كمان. هتصل بيك يا دكتور. ناهد هانم، الساعه دلوقتي 12، لو ما اتصلتيش بيا قبل الساعه هتصل بيك الساعه 8 بالليل. 8 و5 هتصل بالشرطه. ما تخافش يا دكتور، عن اذنك. ناهد هانم، ارجوك ما تاخديش اي اطعمه او مشروبات في الاماكن اللي اتعودت عليها الايام اللي فاتت، في البيت او العمل، مفهوم؟ ايوه يا فندم. رايحه فين حضرتك؟ شوكت بيه موجود؟ لا، شوكت بيه مش موجود. طيب فين لو سمحت؟ يا هانم قلتلك مش موجود. اي خدمه؟ مين انت؟ انا السكرتيره. وفين دريه؟ مش موجوده. يعني سابت الشغل هنا؟ دريه تسيب الشغل؟ هي دي معقوله؟ امال هي فين لو سمحتي؟ حضرتك عايزه دريه ولا شوكت بيه؟ اي حد منهم لو سمحتي. الاثنين مش موجودين، عندهم مرور. مرور؟ مرور فين؟ جرائيه. يا هانم حضرتك هتحققي معايا ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ازاي تتكلمي معايا باللهجه دي يا انسه؟ هاسف، بس ممكن حضرتك تقوليلي انت عايزه ايه؟ عاوزه شوكت او دريه. ياه، ده الظاهر حضرتك تعرفيهم الاتنين معرفه جامده قوي. انسه، انت اسمك ايه؟ ليه يا هاني؟ هيتفضلي اقعدي اجيب لحضرتك حاجه ساقعه. يا انسه انا مش فاضيه، لو سمحتي ممكن اعرف هما فين دلوقتي وانا اروح لهم؟ الموضوع مستعجل. صدقيني يا هاني انا معرفش هما فين، كل اللي عرفه انه دريه هانم. ما هي هنا الكل في الكل بعد شوكت بيه طبعا. وبعدين هي بتقولي احنا طالعين مرور، اجي انا اقعد هنا وبس، لكن هم فين بيمروا فين ما اعرفش. ممكن اعرف بقى حضرتك مين وعايزه ايه؟ انا مش مهم، عن اذنك. يا هانم خلاص، متشكره. تحب حضرتك تسيبي رساله؟ رساله؟ لا بعدين. طب نقول لهم مين حضرتك؟ ما تقوليش حاجة. والله زمان يا ناهد. اسف يا خالي، اصلا كم سنة دلوقتي ما دخلتيش البيت ده؟ ما هو يا خالي، ما انا بشوف حضرتك. انا اللي بجيلك لما بتوحشيني وبدور عليك. انت الخير والبركة يا خالي. يا ترى انا وحشتك وجاية تشوفيني؟ طبعا يا خالي، الحمد لله. ازاي صحتك يا خالي؟ نحمده يا بنتي. مش عاوز حاجة يا خالي؟ لا يا بنتي، كتر خيرك. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ بقيتي مديرة مش كده؟ ايوه يا خالي. زي ما كنت بتحلمي وانت صغيرة. ايوه يا خالي، خالي خالي. انا الله، ايه يا نهد؟ في ايه يا بنتي؟ خالي انا ما لقيتش قدامي غير حضرتك. مش معقول نهد، اول مرة في حياتي اشوفك بتبكي. اكتشفت اني كنت عايشة في خداع. ازاي؟ قوليلي يا بنتي كل حاجة. الو، الست موجودة يا فاطمة؟ سعادة البيه؟ ايوه، اديني الهانم. لسه ما جاتش يا بيه. لغاية دلوقتي؟ ايوه يا بيه، ومش عارفة اعمل ايه في الغدا. تعملي ايه؟ يعني انا مجهزة السفرة ولغاية دلوقتي ما حدش جه. طيب خلاص، مش هتيجي تتغدى حضرتك يا بيه؟ لا انا مش جاي دلوقتي. طب والست الهانم يا بيه؟ لما تيجي بلغيها ان عاوزها. تتصل بحضرتك يا بيه؟ لا لا لا لا، انا جاي. وليلها يعني ما تخرجش تاني. حاضر يا بيه. ده كل اللي حصل يا خالي. ناهد، انا شايف من كلامك انك بتشك في جوزك شوكت. ما هي الادلة بتقول كده يا خالي. ده من وجهة نظرك. امال مين يا خالي اللي ممكن يكون له مصلحة غير شوكت؟ انت قلتيلي ان في منافسة في الشغل على منصب. يا خالي دي منافسة على منصب مش على حياة. ما هو البعض بيفتكر ان المنصب هو الحياة. يعني ايه؟ يعني ما تسرعيش في الاستنتاج وتهدمي كل حاجة حلوة بنيتيها. لكن انا متأكدة انه شوكت يا خالي. يا ناهد ما توصلش للي بتقولي ده، مش ممكن. ممكن يا خالي ممكن، شوكت بيحب واحدة تانية. اتأكدتي ولا الكلمتين اللي قالتهم لك البت دي قلبوا تفكيرك؟ كلامها حط النقط على الحروف. يعني متأكدة؟ يا خالي شوكت اتغير خالص. هو لوحده اللي اتغير؟ أرجوك يا خالي أرجوك، أتصرف إزاي؟ تبلغ الشرطة؟ لا الشرطة لا. أيوة لازم يكون في حل تاني يا خالي. طبعا في حل تاني، بس الأول أعرف أنت معرضة في تبليغ الشرطة ليه. ليه إزاي يا خالي؟ دي هتبقى حكاية. مركزنا يا خالي. مركزكم يعني الولد الصغير ما عملتوش حسابه. شوشو؟ يا ناهد شوشو ده اسم بنت، وشريف. شريف هيفضل معايا يا خالي. مش المهم يفضل مع مين، المهم انه ما يسمعش بالحكاية دي. عندك حق يا خالي، دي هتبقى صدمة عليه. علشان كده عاوزين نحل الموضوع بهدوء. طيب ازاي يا خالي؟ لنفرض ان شوكت هو اللي. مش فرض يا خالي، ده اكيد. طب ليه؟ علشان يخلص مني ويتجوز ذرية. طيب فكري معايا، ايه اللي هيخسره لو طلقك مثلا واتجوز ذرية؟ مش فاهم. يعني شوكت عنده شركة مقاولات كبيرة وناجح ومشهور، وأظن ما بيعانيش من ضائقة مالية، صح؟ يمكن خايف من الإشاعات. مش هتأثر عليه للدرجة اللي تخليه جاذب بجريمة. لا ما هو ذكي، فاكر إن جريمته مش هتنكشف. فكري يا ناهد كويس. ما هو يا خالي. ثم تعالي قولي لي هنا، هو شوكت بيدخل المطبخ؟ ها؟ أو مثلا بيديلك أي نوع من الأكل أو الشرب أو الدواء؟ لا بس ممكن يتصرف. معنى كده انه بيعرض غيرك للسم ده. خالي انت حيرتني اكتر. اسمعي نصيحتي، بلغي شوكت. يا خالي ما انا كنت رايحة ابلغه، لكن موظفة حقدة او مش مسؤولة خلتك تغيري تفكيرك. فاطمة. نعم استهان. البيجي؟ لا استهان. طيب روح انت. بالحق يا استهان، البيت اتصل. ايوه. سأل على حضرتك وقال ان عاوز حضرتك. عاوزني فين؟ قال لي يعني ان حضرتك تستنظريه، هو جاي. اتصل الساعة كام؟ الساعة كانت تيجي كده 3 الهن. يعني بقاله ساعتين؟ احضر لحضرتك السفرة. لا طب ده انا عامله لك دقيه باميه انما ايه فاطمه هو الحمام عامله لحضرتك زي ما بتحبيه بالظبط. لا يا ستي انا قصدي يعني حد يعني ايه يا استهاني؟ مفيش، روح انت اعمل لحضرتك القهوه بقى يا هانم. لا مش عاوز. حاضر فاطمه. نعم يا استهاني. هو شوشو قصدي شريف اتغدى؟ ايوه يا استهاني اتغدى مع دادا حميده زي العاد. طيب هو فين؟ في اوضته يا استهاني. عاوزة ايه يا فاطمة؟ انا مش فاضي دلوقتي يا فاطمة، مش فاضي. انا ماما يا شريف. ماما تسمح لي ادخل؟ يا خبر، اتفضلي يا ماما. الله، دي قطك حلوة قوي يا شريف. ماما انا سعيد، سعيد جدا كده. الحمد لله يا حبيبي. دي اول مرة حضرتك تدخلي قطي من اسفة حبيبي، معلش يا شريف. وكمان حضرتك بطلتي اسم الدلع البناتي ده. سامحني يا ابني. اسامحك؟ بتقولي ايه يا ماما؟ قولي يا شريف. نعم. انت كويس؟ ايوه ماما. انا مش هتأخر تاني عنك ابدا في اي حاجة ابدا. وبابا يا ماما؟ بابا؟ ايوه ماما. بعدين. ماما حضرتك رايحة فين؟ هستنى بابا تحت وبعدين. هو بابا جاي دلوقتي؟ اي ماما يعني. معلش يا حبيبي بعدين حجيب. ومن امتى الكلام ده؟ لسه دلوقتي اهو يا دادا. يعني بقى كده كسبنا المعركة؟ معركة ايه يا دادا؟ ده الحب والحنان رجعوا بيتنا تاني. ايوه يا حبيبي، ما انا عارفة، انا مش قايلالك. تصوري يا دادا، ماما بستني. يا حبيبي يا ابني. دادا انا فرحان قوي قوي يا دادا. الحمد لله يا ابني، ربنا يفرحك كمان وكمان. عارفه يا دادا انا حاسس ان الصيف ده هيبقى احلى صيف مر في حياتي. ربنا يجعل ايامك كلها سعاده وفرح يا ابني. انا مستني بابا لما يجي، انا متاكد ان هو كمان هيغير معاملته معايا. طبعا يا حبيبي، بس اصبر شويه وبلاش تقول لهم دلوقتي على حكايه المصيف دي. القهوه يا ست هان. انا قلت لك هاتي قهوه. لا يا ست هان. شيليها، مش عايزة. حاضر يا هان. الساعة كم دلوقت؟ قربت على 7:30 يا ست هان. طيب هاتي التليفون. يوه بسم الله عليكي، ما هو التليفون جنب حضرتك اهو يا ست هان. طيب روح انت. حاضر. وبعدين لا، مش هتصل بيه، انا هروح له، لازم اتأكد قبل ما واجهه. ست هان. ايه؟ هو حضرتك خارجة؟ ايوه، بس اصل البي يعني كان بيقول. مش هتأخر، لما يجي قولي له اني جاي على طول. ايه مالك يا نهد هاني؟ ممكن شوية مية لو سمحت؟ حاضر. انا اتفضل. انا خلاص اتأكدت يا دكتور. تقصدي عرفتي مين؟ ايوه. مين يا نهد هاني؟ وكان خالي مش مصدق. استريحي يا نهد هاني، استريحي. انا مش عارفه وصلت لغايه هنا ازاي. انا ما كنتش شايفه وانا سايقه العربيه. طيب بس اهدي شويه. شفته بعيني يا دكتور. وهو شافك؟ هو كان في دنيا تانية. طيب على مهلك، واحده ولا نستنى شويه؟ كان عاوزني استناه في البيت علشان ما اشوفش هو بيعمل ايه. لغايه دلوقتي انا مش فاهم حاجه. شوكت يا دكتور. الباشمهندس شوكت؟ ايوه يا دكتور، هو اللي كان عاوز يقتلني. ايه؟ لكن انا الحمد لله اتأكدت دلوقتي. ازاي؟ وانا لما سبت حضرتك النهاردة رحت لشاكة الشركة ما لقيتوش. وبعدين؟ رحت لخالي ولما قلت له على الحكاية كلها شككني في اتهام شوكت واقنعني اني اواجهه. وبعدين؟ لقيت شوكت سايب لي خبر مع الشغالة انه عاوزنا استناه في البيت. كويس. انتظرت لغاية الساعة 7، كنت محتارة خايفة أحسن تيجي الساعة 8 الميعاد اللي حضرتك حددته وهو ما يكونش جه. الساعة دلوقتي لسه 8 إلا ربع. ما أنا خرجت قلت أروح للشركة أتأكد بنفسي. أيوة. قبل ما أوصل قدام العمارة اللي فيها الشركة لمحت عربية شوكت كانت قدامي، دست فرامل وقفت. شفته وهو بيضحك ومعاه درية السكرتيرة بتاعته. انت متأكدة؟ شفت بعناية دول يا دكتور. طب وناوية تعملي ايه؟ احنا مش عندنا الادلة دلوقتي يا دكتور. ايوة الادلة زائد الواقع اللي بتقولي عليه تبقى كل حاجة واضحة. يعني انا موقفي سليم؟ الشرطة هتقدر تظبط بقية المادة وهتعرف حاجات تانية. لا انا هديله فرصة. نعم فرصة. فرصة لايه؟ انه ينسحب في هدوء. ايوه لكن علشان خاطر ابني شريف يا دكتور. سعادة البيه جه يا ست هان. كده طيب. وهو منتظر حضرتك في المكتب. وهو كذلك. وسي شريف كمان كان بيسأل على حضرتك وقال انه بعدين. تفضل نهي. تفضلي شوكت. دي واحدة من فضلك وحضرك خالص. وفريه ما تعودي لو سمحت سيب اللي في ايدك. حاضر شوكت. مش عايزين صوتنا يعلى. لا ناهد انا عاوزك في موضوع تاني خالص. وانت عارف انا هكلمك في ايه. وانت عاوز تكلميني في حاجة؟ حاجة بسيطة قوي. لكن انا عاوز اقولك حاجة خطيرة يا ناهد. كده اتفضل. ناهد انا محتار مش عارف اتصرف ازاي. ياه كل ده ومش عارف تتصرف ازاي؟ يا ناهد ارجوك انا بتكلم جد. يا شوكت انا ناهد في حد بيحاول قتلي. ايه؟ نعم. مش مصدقه؟ طب اسالي الدكتور بهجت. واظن محاوله القتل دي بقى بالسم. هو الدكتور بهجت حلله وقال انه من تركيبه اعشاب ضاره. لكن عرفت ازاي؟ لا ما انا عرفت حاجات كتير قوي. صحيح يا ناهد. طب ازاي شوكت؟ عاوزين نتكلم بصراحه وننهي الموضوع بطريقه ما تاثرش على مستقبل شريف. شريف؟ ايوه شريف. ماله شريف يا ناهد؟ في خطوره على حياته؟ انا مش فاهم شوكت. بلاش لف ودوران. نعم ايوه يا شوكت كل حاجه انكشفت. انا مش فاهم عاوز تقول ايه. عاوز تقتلني ليه يا شوكت؟ ناهد انت مش هسألك عن السبب لاني عارفاه بس عايز اعرف ليه ما قلتليش انك عايز تسيبني؟ ما كنتش حقق في طريقك. مش معقول اللي بتقولي ده. وما كانش في داعي تعرض نفسك للسجن او للمشنقة. ناهد ارجوك عاوز افهم. ما تخافش يا شوكت انا مش هتخذ اي اجراء بس بشرط. ناهد الكلمة بوضوح. لمعلوماتك الدكتور شوقي وخالي عارفين كل حاجة. لا انت مش طبيعية. انا هتصل بحد يجي يفهمني ايه اللي بيحصل. يا شوكت مفيش فايدة انا شفت بعناية. شفت ايه؟ شفت ايه؟ شفتك مع درية. درية؟ اوعى تنكر انا شايفاكوا بعناية الساعة 7 قدام الشركة. ايوه فعلا بحسب هتنكر. وحنكر ليه؟ بس في ايه يعني اني كنت مع السكرتيرة بتاعتي؟ لا مفيهاش حاجة بس تفتكر انها تستاهل ترتكب علشانها جريمة قتل؟ انا اللي معرض للقتل مش هرتكب جريمة قتل. ناهد انت جرالك ايه النهاردة؟ يا سلام على اعصابك. ناهد اتصل بالدكتور بهجت هيقولك اني انك بتتعرض لعملية تسمم بس بكميات صغيرة. بس لو استمرت فيه خطورة على حياتي. مفهوم. نفس الجريمة حصلت قبل كده في فيلم الزوج كان. ناهد استنى انت تقصدي. ايوه يا شوكت الدكتور شوقي اكد لي النهاردة اني بتعرض لعملية تسمم بطيئة. مش ممكن. احمد ربنا ان الموضوع وصل لغاية كده وبس. شريف مساء الخير. مساء الخير يا شريف. عاوز حاجة؟ مش هتخلصوا كلام عشان نقعد سوا شوية؟ مش دلوقتي يا شريف لو سمحت. بتتناقشوا في ايه؟ شريف روح انت دلوقتي يا حبيبي انا قبل ما انام هعدي عليك. صحيح يا ماما. صحيح يا حبيبي. وحضرتك يا بابا؟ بعدين يا شريف بعدين لو سمحت. اسف عن اذنكم. قالوا لك ايه يا حبيبي؟ مفيش يا دادا. ما قلت لك يا حبيبي بلاش تكلمهم النهاردة عن المصيف استنى شوية. ما هو يا دادا انا ما قلت لهمش حاجة. طيب يا ابني وهم دلوقتي عاملين ايه؟ مش كويسين عن الاول؟ بابا هو اللي زعلان كده. ربنا يا ابني يهدي النفوس. طب ليه يا دادا؟ اشمعنى ماما؟ انت مش قلتيلي انهم. معلش يا شريف بكرة بابا مش هيقدر يقاوم. صحيح يا دادا؟ صحيح يا حبيبي، مدام ماما بالها راق والحب رجع لقلبها، يبقى بابا كمان هيرجع للحب. بس اصبر عليهم شوية. حاضر حاضر يا دادا. أسيبك تنام دلوقتي يا حبيبي؟ لا أنا مش هنام. ليه يا حبيبي؟ أصل دلوقتي هما الاتنين في أوضة المكتب. بقول يا دادا يعني نحاول تاني يمكن. حاضر يا حبيبي. يا شوكة يا شوكة، أنا شفتكم في العربية. ناهد انتي بتغير عليا. شوكة أرجوك الموضوع. يا حبيبتي أنا هفهمك. حبيبتك؟ طبعا يا ناهد، ازاي تفكري لحظة اني ده مش موضوعنا. ما تخافيش يا ناهد، أنا هبلغ الشرطة. يا سلام. وبقولي ايه رأيك ناخد بعضنا ونسافر نقضي شهر اجازة؟ فكرة برضو. ناهد انا شايفك مش متحمسة. ارجوك ارجوك يا شوكة، كل اللي بتعمله ده مفيش منه فايدة. يعني يعني انا مش مصدقة اي كلمة من اللي قلته. كده الشرطة بقى هتعرف الحقيقة وتقبض على الفاعل. انت عايز تجنني؟ مين اللي له مصلحة يقتلنا احنا الاتنين؟ انا فكرت بس ما كنتش عارف انك انت كمان بتعاني نفس الاعراض. يعني عايز تفهمني انك ازاي انها تفكري لحظة اني ممكن استغنى عنك؟ ودرية سكرتيرة. درية كانت معايا طول النهار في موقع عمل الشركة الجديد في حلوان، وتقدري تتأكدي بنفسك من بقية المهندسين اللي كانوا معايا. بس انا شفتكم لوحدكم، ما كانش فيه مهندسين ولا عمال. هما نزلوا في الطريق، لكن درية كان لازم ترجع الشركة علشان تكتب شوية رزونات. يا سلام. طب والضحك؟ الضحك انتوا الاتنين مع بعض. انا هفهمك يا ستي، لما وصلنا قدام الشركة جت تفتح الباب معرفتش، أنا ساعتها فتحه فكانت هتقع فتحتنا. أنت الليمون يا هاد. كويس يا فاطمة، الليمون ده جه في وقته. بالهنا والشف. اخلصي حط الصينية واطلعي. حاضر يا ست هاد. نهد فضلي اشربي الليمون وشيلي من دماغك. شوكت. نعم يا حبيبتي. أنت طلبت الليمون ده إمتى؟ انا ما طلبتوش، لكن تقصدي ايه؟ بس مش معقول. قصدك يعني يكون التسمم من هنا من البيت؟ انا هتجنن بصحيح. ايه اللي بيحصل ده؟ فين الحقيقه؟ معلش يا حبيبتي انا هتصرف، استريح انت خالص. هستريح ازاي انا لازم اعرف الحقيقه. دي مسؤوليه الشرطه. لا استنى استنى بس، مش فاطمه دي متربيه هنا في البيت؟ يمكن حد بصلتها. حد مين؟ ناهد ممكن تسيبيه الموضوع ده. طيب نتصل بالدكتور شوقي. ليه؟ علشان يشوف الليمون ده فيه سم ولا لا. سواء ظهر السم في الليمون او ما ظهرش لازم نبلغ الشرطة. شوكت مش ممكن، يمكن الموضوع مدبر علشان نلجأ للنتيجة دي. مش فاهم. ما هو مادام انت مش اللي ناهد، انت لسه بتشك فيا؟ لا بس معنى كده يبقى الطرف التاني الشغل. تقصد ايه؟ يعني يكون حد من الشغل هو اللي بيعمل كده. طب ليه؟ انا صحيح الحمد لله ناجح في اعمالي، لكن مش لدرجة اني اسبب لحد عداوة توصل للقتل. يمكن حد من شغلي انا. ايه؟ من شغلك انتي؟ معقول؟ طب ليه؟ طبعا المنصب اللي انا مرشحاله في ناس مستعدة. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه مش مصدق اني ناجحة لدرجة اني. ارجوك يا ناهد ارجوك، دي مسألة خطيرة. معنى كده اني هفضل قلقان. اسمعي، الشغل من بكرة مش هتروحيه. نعم. ولازم نبلغ الشرطة فورا. شوكت لو سمحت نفكر في الاتجاه الجديد ده شوية. تسمحي يا استهانة؟ انت يا بنت انت. نعم يا بنت. تعالي هنا. نعم يا بيه. شوكت لو سمحت. انا اسفه يا بيه، اصلي سي الحاج ابراهيم جه بر. خالي؟ ايوه يا استهان. طيب قولي له يتفضل. اعمل لك قهوه يا بيه؟ لا مش عاوز منك حاجه، غوري من وشي. حاضر يا بيه. شوكت امسك اعصابك لو سمحت، احنا لغايه دلوقت ما نعرفش الحقيقه لسه. يا ناهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حاج ابراهيم. اهلا. اتفضل استريح. ازيك يا خالي؟ الحمد لله. ازيكم انتم؟ الحمد لله. ايه اللي خلاك تتعب نفسك وتيجي يا خالي؟ ما انا انتظرت كفايه. اتصرفت ازاي؟ الموضوع متلخبط خالص يا خالي، تصور يا خالي، شوكت هو كمان بيتعرض لنفس حكاية التسمم، والظاهر الحكاية دي من داخل البيت هنا. حاج إبراهيم، ازاي الكلام ده؟ وشريف كمان؟ لا لا يا خالي، شريف كويس. استني بس يا نهر. الله، يمكن صحيح شريف هو كمان بيتعرض لعملية التسمم دي. لا، أنا سألته النهاردة قال لي إنه كويس. يمكن عنده مقاومة دلوقتي، لازم نتأكد. ومين اللي بيرتكب الجريمة دي؟ البنت فاطمة الشغالة. ما تظلمهاش يا شوكت، احنا لسه ما نعرفش. الشرطة هي اللي هتتصرف. مش لما نتأكد الأول؟ وهتتأكدي ازاي يا بنتي؟ لازم نبلغ الدكتور شوقي ياخد الليمون ويحلله، ولغاية الدكتور ما يحلله هنسيب البنت دي، مش كده؟ أنا مش قادر أشرب حتى شوية مية منها. يا شوكت، يمكن الليمون ما فيهوش حاجة، ويمكن حد تاني. حد تاني زي مين يعني؟ بقول إيه، ما تيجوا بينا نخرج من هنا وتيجوا عندي نتفاهم. معنى كده ان احنا هندي فرصة للمجرم يهرب ويغير معالم الجريمة. طب اسمع وجهة نظر كل واحد بهدوء علشان نقدر نوصل لحل. انا هقولك يا خالي. خلاص، اظن الحل ده كويس. ايوة، بس يا خالي ازاي اسيب شغلي في وقت زي ده؟ الشغل اهم ولا حياتك يا اخي؟ ما احنا لسه مش متأكدين. احنا مش اتفقنا يا ناهد يجي الدكتور يحلله؟ قلت ايه يا ناهد؟ ها، اتصل بالدكتور ولا بالشرطة؟ لا، اتصل بالدكتور شوقي، واذا ظهر ان ورا عملية دي حد من شغلي انا هاخد اجازة ونبلغ الشرطة. خلاص بقى يا اولاد، الوقت اتأخر. تعبناك يا خالي. الحمد لله على كده يا اولادي. خير، ظهر حاجة في التحليل يا دكتور؟ ايوه. مش قلتلك يا ناهد؟ الحمد لله انك ما شربتش الليمون ده كان فيه كمية كبيرة من السم وبتركيز كمان. اظن بقى هنبلغ الشرطة. طبعا. فاطمة، انا مش مصدقة. انت هتدافع عنها تاني؟ مش دفاع، بس لازم اعرف مين اللي مسلطها. الشرطة بقى هي اللي هتخليها تعترف. فين التليفون؟ فاطمة، يا فاطمة. ايه ده يا ناهد؟ بتعملي ايه؟ معلش يا باشمهندس، انا شاهد وكل حاجة ثابتة. نعم يا استهان، ادخلي وقفلي الباب. حاضر. نعم يا استهان، اجيب لحضرتك القهوة المحوجة، ده انا مجهزاه. دي مصممة تخلص علينا. يا باشمهندس شوكت، ممكن تسيبني اتصرف؟ تعالي يا فاطمة، كلمي الدكتور. نعم يا سعادة البيت دكتور. انت اللي جبتي الليمون ده؟ الليمون؟ ايوه يا بيه. وانت اللي عملتيه؟ في ايه يا بيه؟ في ايه يا استهانم؟ ماله الليمون؟ يكونش كان سخن يعني؟ اسمعي يا بنت انت. نعم. جاوبي على قد السؤال وبس. انت اللي عملتيه ولا حد تاني؟ انا. بس والله يا بيه اني انا غسلت الكوبايات بالصابون وشطفتهم وغسلت الليمون قبل ما احطه في الخلاط كمان. بس ما حطتيش فيه حاجه تانية؟ ليه، هو الليمون كان فيه حاجه يا بيه؟ ايوه في حاجه. معلش يا بيه، يبقى سماح. فاطمه. نعم. انت عارفه الليمون كان فيه ايه؟ عملت ليه كده فاطمة؟ عملت ليه كده؟ مين اللي صلتك؟ لو تعترف يا فاطمة ممكن ننهي المسألة بهدوء. بس نعرف مين يا فاطمة. مين ايه يا استهانم؟ هي ايه الحكاية؟ في ايه الليمون عشان ده كله؟ فيه سم يا فاطمة. سم؟ اعوذ بالله، الشر برا وبعيد. بقولك ايه، بلاش الاستهبال ده، الجريمة ثابتة عليكي وافضل لك تعترف. الاوي انا كده يا فاطمة، دي اخرتها؟ ده انت متربية هنا معانا وعمري ما اتأخرت عنك في حاجة. انا يا استهانم، مش ممكن يا استهانم يا بيه، ما هو انا طول عمري معاك. انا قلتلكم من الاول مفيش فايدة. اتصل بالشرطة يا باشمهندس. شرطة بوليس يا بزبتي انا. اتكلم يا فاطمة. اتكلم بس اقول ايه يا استهانم، مش ممكن اللي ساعدت البيه الدكتور بيقوله ده. يا فاطمة، الليمون فيه نفس نوع السم اللي كان بيتوضع للهالم من ايام. وليه انا كمان؟ مش للهالم وبس، وليه انا كمان؟ انتهى يا بنت انت. مين اللي قالك تحطينا الحاجات دي ليه؟ يا بيه، هو في مين عندي اغلى منكم عشان اسمع كلام واعمل العملة السودة دي؟ لا لا ما هو يا فاطمة الحكاية ثابتة عليك؟ لا لا أكيد في حاجة غلط. إزاي بقى؟ إزاي بقى يعني في حاجة غلط؟ أنت اللي عملت ليمون وأنت اللي جبتيه هنا، يبقى فين الغلط؟ مفيش فايدة، بقول لكم مفيش فايدة. الشرطة هي اللي هتعرف تخليك تتكلم كويس يا بنتي. مش ممكن، مش ممكن، في عرضك يا بيه، أنا في عرضك يا استهان. ما تخافيش يا فاطمة، اتكلمي وأنا هسامحك. أتكلم أقول إيه بس؟ مش مصدقني؟ اسأله سي شريف. شريف؟ ابني؟ أيوة، هو اللي عمل الليمون معايا. اخرسي، شريف إيه اللي دخله المطبخ؟ هو اللي قال إنكم عايزين ليمون وساعدني كمان وكان فرحان قوي. البنت دي بتخرب. على العموم شريف موجود. تقصد ايه يا دكتور؟ نسأله؟ مش ممكن، حضرتك يا دكتور هتصدق البنت دي؟ شوكت، بلغ الشرطة تيجي تاخد البنت دي احسن. مظبوط، انا قلت كده من الاول. انا هتصل بالتليفون. استنى بس يا باش مهندس لو سمحتم، ما فيهاش حاجة لما نسأل شريف الاول. ايه رأيك؟ انا اعملوا اللي انتوا عاوزينه، انا خلاص خلاص بكابون. سم؟ سم يعني سم؟ ايوه يا شريف. الحقني يا سي شريف، مش انت كنت معايا؟ خلصي خلصي ركن. انا في عرضك يا سي شريف، دول عايزين يسلموني للبوليس ويدخلوني السجن. يعني اللي كان في الليمون ده سم يا دكتور؟ ايوه. انت تعرف حاجة عن الموضوع ده يا شريف؟ انا احط سم البابا وماما؟ انا؟ لا يا حبيبي لا، مش انت، فاطمة كدابة. شايف يا دكتور؟ شايف الولد حالته بقت ازاي؟ معلش معلش اتكلم يا شريف، انت مش صغير، شفت فاطمة وهي لا لا، حرام عليكم حرام عليكم. فاطمة مظلومة. شريف، انت بتعطف على البنت دي؟ دي جريمة مدبرة. وبعدين ارجوكوا تهدوا شوية، خلونا نعرف. انا هقول لكم على كل حاجة. انت يا دادا ما كانش قصدي استنم. وتستغل الطفل في عمليتك الاجرامية دي، كان قصدك ايه؟ ها؟ طب ما هو كان هيقول الحقيقة مش صدقني يا بيه، صدقني استنم، انا ما كنتش اعرف ان الراجل ده حط لي حاجة مغشوشة. تقصد شريكك؟ الله يسامحك يا بيه. مين يا دادا؟ مين اللي اداك السم ده؟ ده مش سم يا استهانم، ده حاجة كده بيعملوها عشان تشيل العكوسات وتروق الحال. ايه الكلام الفارغ ده؟ كان على ايامنا يا بيه، الحاجات دي مضمونة خالص. اسمعي، الجريمة ثابتة عليكي، مفيش فايدة. جريمة يا بيه؟ طبعا جريمة، محاولة قتلنا دي تبقى ايه؟ انا ايه امزكم بذوق يا بيه؟ دي كانت ايدي تتقطع اذا اتمدت لكم بحاجه وحشه. امال ايه اللي حصل ده يا دهدة؟ انا مش مصدقه. اعمل ايه يا استهان؟ اصل الشريف كان حيموت نفسه لما كان بيشوفكم تقعدوا تزعقوا وتتخانقوا. اسمع يا ست انت، انا مش عاوزك تجيبي سيره شريف، فاهمه؟ ليه يا بيه؟ مش انا برضو اللي مربياه وطول الليل وطول النهار معايا؟ كلمتكم كتير عشان تاخدوا بالكم منه، كل واحد منكم كان بيرميه على التاني، حرام عليكم. ايوه بس دي شغلتك يا دادا. مفيش حاجه في الدنيا تعود الابن عن حنان ابوه وعطف امه. طيب وهو احنا يعني شوكة دادا عندها حق، احنا اهملنا ابننا شريف. ارجوك يا ناهي، ده موضوع تاني، المهم اللي عملته ده. انا غلطانة في حقكم يا بيه. طيب روحي انت دلوقتي يا دادا. استني هنا، يعني ايه يا ناهي؟ عاوزاها تفلت بجريمتها؟ يا بيه اعملوا فيا اللي انتم عايزينه، بس خلوا بالكم من ابنكم، ده ملوش غيركم وانتم ملكوش غيره. لو سمحت يا شوكت، ممكن نتكلم لوحدنا شوية؟ أرجوكم تسامحوني. أنا بس يا شريف، بس احنا عرفنا كل حاجة، وانت يا ابني اللي لازم تسامحنا. ومن هنا ورايح يا حبيبي مش هسيبك ابدا، اوعدك يا حبيبي، اوعدك يا شريف، لا منصب ولا وظيفة هيخلوني اهملك تاني. ودادا دادا ما كانتش تقصد، انا اللي ترجتها تشوف لي حل. ارجوكم تسامحوها هي كمان. حاضر يا حبيبي. تقصد ايه يا ناهي؟ احنا اتفقنا نبلغ الشرطة، وخصوصا عشان الراجل الدجال ده. انا كلمت الدكتور شوقي وهو بلغ الشرطة وحيمسكوا الراجل. طيب بس مش معقول يعني. ارجوك شوك. ارجوك يا بابا شوك، ده حميدة ست كبيرة، والخطأ بتاعها ده بجهل وحسن نية. ايوة بس هي طلبت لو سمحناها، عايزة تسافر تقعد مع بنتها في بلدها، واظن شريف مش هيحتاج لدادا تاني علشان انا موجودة كده. يبقى خلاص انا موافق، وحدلها كمان كل استحقاقها واكتر. متشكر قوي قوي قوي يا بابا، متشكر قوي. الله الله يا شريف، حلوة قوي البوسة دي يا حبيبي، ده انا كنت محروم منها. اتحرمنا من حاجات كتيرة قوي يا شوكت. عندك حق، بس انا عرفت غلطتي، لازم الانسان يخصص جزء وجزء كبير من وقته لبيته ولأسرته. فعلا صحيح يا شوكت. صحيح صحيح يا حبيبتي، من هنا ورايح لازم الحب والحنان يملوا حياتنا. تعيش دادة حميدة. رب ضارة نافعة، لكن توعدني انك مش هتتصرف اي تصرف تاني من غير ما تقولنا. اوعدك يا بابا، اوعدك اني مش هسمع كلام حد تاني في ضرر لكم، واللي حصل ده هيكون درس ليا طول حياتي. رفقا بنا يا حب. وهكذا تنتهي تمثيلية رفقا أيها الحب، تأليف فوز البارودي. صور الشخصيات: سامي طموم في دور شوكت، عواطف حلمي في دور ناهد، رشاد عثمان في دور الدكتور، أحمد فريد في دور شريف، عصمة الشناوي في دور فاطمة، عنايات صالح في دور كوثر، سعيد حسن في دور الخال إبراهيم، جمال عبد الحميد في دور محسن، وسكينة خطاب في دور الدادة. هندسة صوتية أبو اليزيد سعد. مخرج مساعد عايدة عبدالله. رفقا أيها الحب أحمد أبو زيد.